في الجلالين منهم من قضى نحبه قال مات أو قتل في سبيل، هو الذي جعلهم يقولون نحبه عهده وكذا، إن قضى صيغة الماضي ومضاف إليه قضى هو، ويكون قول ابن القرطبي النحب النذر والعهد، تقول منه نحبت أو نحبت أنحب بالضم. قال الشاعر وإذا نحبت كلب على الناس إنهم أحق بتاج الماجد المتكرم، وقال آخر قد نحب المجد علينا نحبا، قال آخر أنحب فيقضى أنحب فيقضى أم ضلال وباطل. ثم ذكر قصة أنس بن مالك وستأتي. وقصة طلحة قال وقيل النحب أي مات، وقيل النحب الموت أي مات على ما عهد عليه، وعن ابن عباس والنحب أيضا الوقت أي ما تقدم أنه الموت قول ابن عباس، ثم قال والنحب أيضا الوقت والمدة يعني الأجل، يقول فلان قضى فلان نحبه إذا مات، وقال ذر الأمة عشية فر الحادثيون بعدما قضى نحبه في ملتقى الخيل هوبر، والنحب أيضا الحاجة والهمة. يقول قائلهم ما لي عنده نحب يعني حاجة، وليس المراد بالآية والمعنى في هذا الموضع بالنحب النذر كما قدمنا أول، أي منهم من بذل جهده على الوفاء بعهده حتى قتل، يعني قول البخاري قضى نحبه عهده يعني وفى بعهده، فيكون قضى بمعنى أتم، لأن هذه الصيغة قضى وإضافتها إلى الإنسان نسبتها إليه، لأن الموت توفي أي قضي، قضي نحبه، إذا قال الأجل والموت يعني يقال توفي ما يقال توفى، فلذلك حملوه على هذه أي منهم من بذل جهده على الوفاء بعهده حتى قتل، مثل حمزة وسعد بن معاذ وأنس بن النضر وغيره، ومنهم من ينتظر الشهادة وما بدلوا عهدهم ونذرهم تبديلا. قريب من كلام الطبري إيه بالغالب يأخذونهم لأنها ذكرها تفسير السعدي، قال لما ذكر أن المنافقين عهد الله لا يولون الأدبار ونقضوا ذلك العهد ذكر وفاء المؤمنين به، فقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه أي وفوا به وأتموا وأكملوا، فبذلوا مهجهم في مرضاته وسبلوا أنفسهم في طاعته، فمنهم من قضى نحبه أي إرادته ومطلوبة وما عليه من الحق فقتل في سبيل الله أو مات مؤديا لحقه لم ينقصه شيئا. رجع إلى طيب ماشي. قال المصنف رحمه الله ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا أي وما غيروا عهد الله ولا نقضوه ولا بدلوه. روى البخاري عن زيد بن ثابت قال لما نسخنا الصحف فقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وأخرجه أحمد والترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن صحيح وروى البخاري لا يعني أنه فقط الذي بقي حافظا له هو زيد عفوا خزيمة إنما مع حفظ زيد بن ثابت لها ينتظر أن من يأتيه بكتاب مكتوب فجاء زيد لا خزيمة لأنه كان لا يرضى إلا مع الحفظ الكتب المكتوبة وإلا فأبي كان يحفظها وكثير كثير كان يحفظها نعم وروى البخاري أيضا عن أنس بن مالك قال نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه انفرد به البخاري من هذا الوجه ولكن له شواهد من طرق أخرى روى الإمام أحمد عن أنس قال عمي أنس بن النضر لأنه هو مالك عفوا أنس بن مالك بن النضر وعمه أنس بن النضر أيوة. قال عمي أنس بن النضر سميت به لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فشق عليه وقال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم قيبت عنه لئن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع قال فهاب أن يقول غيرها فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس يا أبا عمرو أين واها لريح الجنة لأنه ذاهب إلى أحد وسعد بن معاذ مقبل فقال أين يا سعد فقال قتل رسول الله فقال واها لريح الجنة قال فقاتلهم قال فقال له أنس يا أبا عمرو أين واها لريح الجنة أجده دون أحد قال فقاتلهم حتى قتل قال فوجد في جسده 84 من ضربة وطعنة ورمية فقالت أخته عمتي الربيع ابنة النضر فما عرفت أخي إلا ببنانه قال فنزلت هذه الآية رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا قال فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه ورواه مسلم والترمذي والنسائي وروى ابن أبي حاتم عن أنس أن عمه يعني أنس بن النضر غاب عن قتال بدر فقال غيبت عن أول قتال قاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين لئن الله أشهدني قتالا للمشركين ليرين الله ما أصنع قال فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما جاء هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فلقيه سعد يعني ابن معاذ دون أحد فقال أنا معك قال سعد فلم أستطع أن أصنع ما صنع قال فوجد فيه بضع وثمانون ضربة سيف وطعنة رمح ورمية سهم فلم أستطع أن أصنع وكانوا يقولون فيه وفي أصحابه نزلت فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وأخرج الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن ولم يذكر نزول الآية قال مجاهد في قوله فمنهم من قضى نحبه قال عهده ومنهم من ينتظر قال يوما فيه القتال فيصدق في اللقاء وقال الحسن فمنهم من قضى نحبه يعني موته على الصدق والوفاء، ومنهم من ينتظر الموت على مثل ذلك، ومنهم من لم يبدل تبديلا. وكذا قال قتادة وابن زيد، وقال بعضهم نحبه نذره. وقوله وما بدلوا تبديلا أي وما غيروا عهدهم. قال الحسن وما بدلوا تبديلا ومنهم من لم يبدل تبديلا، يعني إذن هذه الآية فيها ثلاثة أقسام، فمنهم الذين عاهد صدقوا الله ثلاثة أقسام، منهم من قضى نحبه قتل في سبيله، ومنهم من ينتظر الموت في سبيل الله أو الوقائع التي يشهد بها، ومنهم من لم يبدل تبديلا. تعالى وما بدلوا تبديلا قسما، هذا ظاهر كلام الحسن، لأن قال ومنهم من لم يبدل تبديلا، يعني بقي على ذلك، مع أن ظاهرها أنها قول وما بدلوا تبديلا راجع إلى من ينتظر ومن قضى نحبه، راجع إلى الصفة للحال أو للقسمين. نعم، مش مقصود شيخ نحسن الله هيك منهم من لم يبدل، علاقتها فيما سبق في من قضى نحبه ومن ينتظر، هم الذين صدقوا الله ثلاث أقسام على ظاهر كلام الحسن إن صحت اللفظة، قسم قضى نحبه وانتهى، وقسم ينتظر صادق، وقسم ما بدلوا تبديله، قد يكون ما ينتظر عاجز، ما قد يكون هناك عاجز عن القتال أو النساء مثلا من المعذور ما بدل تبديله، ما يقال أن هناك الذي ليس بهذين الصفتين يكون مبدلا، ومع أن ظاهر الآية أنه وما بدلوا تبديلا راجع إلى القسمين، من قضى نحبه ومن ينتظر، ما بدلوا تبديلا لأنها ما عطفت، الأولى ذكرت فمنهم، ثانية ومنهم، ثالثة ما قالوا منهم في الآية. وقوله وما بدلوا تبديلا أي وما غيروا عهدهم، وما بدلوا الوفاء بالغدر، بل استمروا على ما عاهدوا الله عليه، وما نقضوه كفعل المنافقين الذين قالوا إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. فقوله ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، أي إنما يختبر عباده بالخوف، إن هنا ليجزي اللام للتعليل، ها يعني لما ابتلاهم بهذا البلاء الشديد ليتميز الخبيث من الطيب ويجزي المحسنين ويحاسب المسيئين، هذا هو. قال يعني قائل أورد لماذا الله يبتلي المؤمنين إلى هذا الحد حتى بلغت القلوب الحناجر، ليجزيهم أجرهم، لأن عظم الجزاء مع عظم البلاء، ابتلاهم بلاء عظيما ليجزيهم جزاء عظيما، كما أن المنافق يحاسب أو يعفى عنه، يعذب أو يعفى عنه، يعفى عنه توبة إذا تاب. نعم، وقوله ليجزي الله صدقهم، وقوله أو يتوب عليهم ترجية لهم، يرجعوا فتح الباب للتوبة، لأنه قد يكون بدر منه شيء، ولذلك كان هناك بعض المنافقين من ذكر بوقوع آيات فيه ثم تاب وحسنات التوبة، ومنهم من سرعة السلام من طبع على قلب، ذلك بأنهم آمنوا ثم كبروا فطبع على قلوب سبحانه وتعالى. نعم، وقوله ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم، أي إنما يختبر عباده بالخوف والزلزال ليميز الخبيث من الطيب، فيظهر أمر هذا بالفعل وأمر هذا بالفعل، مع أنه تعالى يعلم الشيء قبل كونه. نعم، يميزهم بظهور فعله. نعم، ولكن لا يعذب الخلق بعلمه فيهم حتى يعملوا بما يعلمه فيهم، كما قال تعالى سبحانه. الله عز وجل عليم بأن هؤلاء الكفار كفار، لكن لا يؤاخذهم بمجرد علمه السابق، فيقيم عليهم الحجة ببعث الرسل وبالأوامر، فمنهم من يطيع ومنهم من يعصي، فيحاسب على عمله سبحانه وتعالى. ولله أن يأخذ بما علم له ذلك عز وجل، لأنه لا يظلم ربك أحد. ولكن لا يعذب الخلق بعلمه فيهم حتى يعملوا بما يعلمه فيهم، كما قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فهذا علم بالشيء بعد كونه، وإن كان العلم السابق حاصلا به قبل وجوده. أي علم الظهور، علم الظهور، وهذا ليس يعني حتى في حال الناس معروف، كالمعلم الذي يعرف طالبا من طلابه أنه بليد لا يمكن يجيب الأسئلة، لا يمكن، لا يحسن شيئا، مثلا يختبره بالإنجليزي كمثاله وهو ما يهتم، ما يعرف كوعه من بوعه، يدري أنه راسب ولا لا، يدري أنه راسب، يحب من البداية يرصد درجة خاصة، ثم إذا اختبره ليظهر، حتى لو قيل له لماذا أنت كذا يقول تعالوا اختبروا، اختبرونا ولا، صار العلم الثاني علم الظهور، ايه هذا موجود، والله عز وجل عليم بعباده، لكن يقيم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكذلك إقامة الكاتبين عليهم، تسجيل عليهم، لا لأنه ينسى وما كان ربك نسيا، لكن تكون حجة عليهم الشهود والكتبة، ثم يشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، تشهد عليهم، وهو عز وجل لما يقيمهم يحاسبهم، وإذا قاموا وقالوا ما فعلنا هذا أو نطلب شهودا، هل الله عاجز على أن يعذبهم مباشرة دون أن يحاسبهم؟ ليس بعجز سبحانه وتعالى، كما أنه يدخل المؤمنين قوما من المؤمنين سنجعنا ووالدين ووحدين منهم دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب مباشر، ما في محاسب، فكذلك الكافرين قادر أن يدخلهم النار بلا حساب ولا عذاب، لكن يحاسبهم ويقيم عليهم الحج. صلى الله عليه وسلم. وكذا قال تعالى، وكذا قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولهذا قال هاهنا ليجزي الله الصادقين بصدقهم، أي بصبرهم على ما عاهدوا الله عليه وقيامهم به ومحافظتهم عليه، ويعذب المنافقين وهم الناقضون لعهد الله، ويعذب المنافقين وهم الناقضون لعهد الله المخالفون لأوامره، فاستحقوا بذلك عقابه وعذابه، ولكن هم تحت مشيئته في الدنيا، إن شاء استمر بهم على ما فعلوا حتى يلقوه به فيعذبهم عليه. يمكن يمهل لهم وكذا وفي الظاهر مع الناس فيأخذهم يوم القيامة، إن شاء أخره وإن شاء عجله، نعم، وإن شاء تاب عليه، وإن شاء تاب عليهم بأن أرشدهم إلى النجوع عن النفاق إلى الإيمان وعمل الصالح بعد الفسوق والعصيان، يعني توبة يتوب عليهم إذا تابوا، يهديهم يشرح صدورهم تظهر لهم الدلائل والعلامات التي تثبت إيمانهم، رحمة منه لوجود نوع من الأهلية فيه، شيء في قلوبهم من الإيمان فيزيدهم منه، ليس كالذين قلوبهم لا يمكن أن تؤمن بفسادها وخبثها سبحان الله. نعم. ولما كانت رحمته ورأفته بخلقه هي الغالبة لغضبه قال إن الله كان غفورا رحيما، كما في الحديث سبقت رحمتي غضبي. نعم. قال تعالى ورد الله، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن الأحزاب لما أجلاهم عن المدينة بما أرسل عليهم الريح والجنود الإلهية، ولولا أن جعل الله رسوله رحمة للعالمين لكانت هذه الريح عليهم أشد من الريح العقيم على عاد، ولكن قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فسلط عليهم هواء فرق شملهم كما كان سبب اجتماعهم من الهوى، وهم أخلاط من قبائل شتى أحزاب وآراء، فناسب أن يرسل عليهم الهواء الذي فرق جماعتهم وردهم خائبين خاسرين بغيظهم وحنقهم، لم ينالوا خيرا لا في الدنيا مما كان في أنفسهم من الظفر والمغنم، ولا في الآخرة بما تحملوه من الآثام في مبارزة الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالعداوة وهمهم بقتله واستئصال جيشه، ومن هم بشيء وصدق همه بفعله فهو في الحقيقة كفاعله. هنا لأنهم هؤلاء جاءوا وهموا بالشيء وبذلوا، جاءوا وحاصروا المدينة وإن كانوا لم يقتلوا المؤمنين لكن كان هذا عزمهم، فسجل عليهم لأنهم حاصروا المدينة وتجمعوا على هذا وبذلوا الأسباب فأخذوا، لكن الله كف عنهم وإلا استحقوا العقوبة الشاملة سبحانه وتعالى. وكفى الله المؤمنين، وقوله وكفى الله المؤمنين القتال أي لم يحتاج إلى منازلتهم ومبارزتهم حتى يجلوهم عن بلادهم، بل كفى الله وحده ونصر عبده أعز جنده، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فلا شيء بعده، أخرجه من حديث أبي هريرة. وفي صحيحين عبد الله بن أبي أوفى قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. وفي قوله وكفى الله المؤمنين القتال إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبين قريش، وهكذا وقع بعدها لم يغزهم المشركون بل غزاهم المسلمون في بلادهم، لم يغزهم المشركون بل غزاهم المسلمون في بلادهم. قال ابن إسحاق لم وضع الله الحرب بينهم وبين قريش، كذا التعبير لا يناسب السياق لأن وضع الحرب تنتهي من الطرفين، لكن هنا قال كفى الله المؤمنين القتال، قتال الكفار أن يقاتلوهم الكفار، لكن الله سلط رسوله عليهم يوم مكة يوم الفتح السنة الثامنة، فيكون كفى الله المؤمنين القتال أي العدو قتال العدو، وهي وإن كانت المراد بالقتال المعهود عند كلمة القتال هنا هل العهدية يعني قتال يوم الخندق يوم الأحزاب أو للجنسية أو العمومية استغراقية تكون جميع القتال، فالظاهر الله أنها العهدية، أنها العهدية يعني وكفى الله من القتال يومئذ، لكن المصنف يقول فيها إشارة إلى وضع الحرب أوزارها. نعم. قال ابن إسحاق لما انصرف أهل الخندق عن الخندق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا ولكنكم تغزونهم. هذا واضح إن من جهة قريش لم يحصل، وأما المؤمنون فيغزونهم، فليس فيها وضع الحرب مطلقا. نعم. إنما وضعوا أنهم لا يغزوننا. نعم. فلم تغزو قريش بعد ذلك، وكان هو يغزوهم بعد ذلك حتى فتح الله عليه مكة، وهذا حديث صحيح كما روى الإمام أحمد عن سليمان بن سرد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب الآن نغزوهم ولا يغزونا، وهكذا رواه البخاري. وقوله تعالى وكان الله قويا عزيزا، أي بحوله وقوته ردهم خائبين، لم ينالوا خيرا، وأعز الله الإسلام وأهله وصدق وعده ونصر رسوله وعبده، فله الحمد والمنة. قال تعالى في هذا كفاية، فالله عز وجل ينصر دينهم والمسلمين على عدوهم، وأن يثبتنا على الهدى، وأن ينصرنا نصرا معزرا، وأن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يحمي بلادنا وبلدان المسلمين من كيد الكائدين، وأن يغيثنا بغوث من عنده عز وجل، وأن ينصر المسلمين في فلسطين، وأن يؤيدهم على عدوهم، إنه جواد كريم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.